القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج زكريا شمس الدين. السلام عليكم, ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال أبنائي اليوم؟ بخير والحمد لله, نحمده ونشكره على آلائه ونعمه. لقد تأخرنا قليلا, نرجو المعذرة يا فضيلة الشيخ. كنت أريد أن أسألكما عن التأخير, لعل سببه لخير. مسجد حينا قام فيه متطوع بعد الصلاة فوعظ الناس وذكرهم بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها وإتمامها وضبطها, وكان جيدا رغم ورود بعض الكلمات على لسانه لم نفهمها وكانت تحتاج إلى شرح. مثل ماذا؟ قال صلاة النقارين وحديث المسيء, هذا ما أذكره, أليس كذلك يا أحمد؟ نعم نعم, كنا نود لو شرح أكثر لمنع اللبس. على من يلقي الكلمات في مجمع عام أن يكون سهل العبارة بعيدا عن الألغاز, ولا يبني خطبته على وجود خلفية ثقافية عالية عند كل الناس. أما صلاة النقارين فقد ورد في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراس السبع, وأن يوطن الرجل بالمكان في المسجد كما يوطن البعير, وهو حديث حسن. ومن الحديث يتبين أن صلاة النقارين ليس فيها اطمئنان ولا خشوع مثل نقر الغراب الذي يتابع نقر الجيفة بسرعة. وافتراش السبع أي أن يضع المصلي ساعديه على الأرض في السجود, والمطلوب وضع الكفين ورفع الساعدين. والثالثة أن يوطن بالمكان كما يوطن البعير, أن يألف الرجل مكانا معلوما في المسجد يصلي فيه, وإنما عليه أن ينوع في المكان. والمسألة الثانية ما هي يا أحمد؟ حديث المسيء يا فضيلة الشيخ. نعم, فتح الله عليك. وأما حديث المسيء فقد كتبه بعض العلماء بهذه العبارة اختصارا, والمفروض أن يسمى الحديث بشأن المسيء في صلاته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد, فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم, فرد عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى, ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي, حتى فعل ذلك ثلاث مرات. فقال له الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا, فعلمني. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر, ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن, ثم اركع حتى تطمئن راكعة, ثم ارفع حتى تعتدل قائمة, ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا, ثم ارفع حتى تطمئن جالسا, وافعل ذلك في صلاتك كلها. بعض الناس لا يستمع إلى النص بل يعد النص إهانة, وقد رأيت رجلا صلى السنة دون اطمئنان, صلاته كانت لحظات ما سكن جسمه لا راكعا ولا ساجدا, فقلت له الاطمئنان مطلوب, ولم يدعني أتابع حديثي بل رمقني بنظرة قاسية وخرج من المسجد مسرعا. فقلت الحمد لله فقد صلى فرضه مع الجماعة, ولو صلى منفردا لأفسد فرضه أيضا. هذه ميزة من ميزات صلاة الجماعة, أن المصلي ينضبط بالإمام, ولو لم يكن للمسلمين صلاة جماعة لأحدث الناس فيها أمورا لا تحصى. اقرأ يا خالد من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. فما زلنا في الصلاة وقد وصلنا إلى السجود. قال ابن قيم للجوزية يرحمه الله في كتابه زاد المعاد: ثم كان صلى الله عليه وسلم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، وقد روي عنه أنه كان يرفعهما. لقد ناقشنا هذه المسألة في الدرس السابق، أليس كذلك يا أحمد؟ أجل، ففي صحيح البخاري عن ابن عمر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. فتح الله عليك. نعم تابع. كان صلى الله عليه وسلم يضع ركبتيه قبل يديه، ثم يديه بعدهما، ثم جبهته وأنفه. هذا هو الصحيح الذي رواه شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، ولم يرو في فعله ما يخالف ذلك. نعم. هذا يعني أن هناك اتفاقا على شكل الهوي إلى السجود، بل هناك خلاف. ففي الحديث عن أبي هريرة: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. وبه قال الأوزاعي ومالك، وكذلك في رواية عن أحمد، لكن الجمهور من الفقهاء على وضع الركبتين قبل اليدين. وقال ابن القيم: حديث أبي هريرة انقلب متنه على بعض الرواة، فهناك رواية عن أبي هريرة: إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك كبروك الفحل. فالجمل يبرك على ركبتي يديه أولا ثم يحط على رجليه، وإذا نهض رفع رجليه ثم نصب يديه وعليه. فالمصلي يخالف هيئة بروك الجمل وهيئة قيامه. نعم. وكان يضع ركبتيه أولا ثم يديه ثم جبهته، وإذا رفع رفع رأسه أولا ثم يديه ثم ركبتيه، وهذا عكس فعل البعير. وهو صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالحيوانات في الصلاة، فنهى عن بروك كبروك البعير، والتفات كالتفات الثعلب، وافتراش كافتراش السبع، وإقعاء كإقعاء الكلب، ونقر كنقر الغراب، ورفع الأيدي وقت السلام كأذناب الخيل الشمس. فهدي المصلي مخالف لهدي الحيوانات. لم أفهم حالة رفع الأيدي في السلام كأذناب الخيل الشمس. كانت العادة رفع اليد للإشارة عند التسليمتين، فنهوا عن ذلك. ففي الحديث الذي يرويه جابر قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علام تومون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. رواه أحمد ومسلم. والخيل الشمس الخيل شديدة النفور. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على جبهته وأنفه دون كور العمامة، ولم يثبت عنه السجود على كور عمامته من حديث صحيح ولا حسن. ولكن روى عبد الرزاق في المصنف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على كور عمامته. ما فهمت هذه المسألة، لأني ما فهمت معنى كور عمامته. كور العمامة بمعنى لفات القماش التي تلف أو تكور على القلنسوة. بعضهم إذا لبس العمامة خفضها حتى تغطي جبهته، فإذا سجد كان كور العمامة بين جبهته وبين الأرض. ففي الحديث المتفق عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: اليدين والركبتين والقدمين والجبهة. وفي الحديث: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يسجد على كور العمامة فأومأ بيده: ارفع عمامتك. وعلى هذا فقد كره ابن عمر السجود على كور العمامة، وما ورد من أحاديث يجيز السجود على كور العمامة ضعيفة لا تصح كما قال البيهقي. لكن ورد اتقاء حر الرمضاء بالسجود على الثوب كما في حديث أنس قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، وهذا يدل على الرخصة عند عدم الاستطاعة. وفي المغني: المستحب مباشرة المصلي بالجبهة واليدين. وكان عبادة بن الصامت يحصر عمامته إذا قام إلى الصلاة. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على الأرض كثيرا، وعلى الماء والطين، وعلى الخمرة المتخذة من فوص النخيل، وعلى الحصير المتخذ منه، وعلى الفروة المدبوغة. وكان إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض، ونحى يديه عن جنبيه، وجافى بهما حتى يرى بياض إبطيه. ذكر بعض العلماء أن الأنف من الجبهة فيسد تمكين أحدهما على الأرض عن الآخر. في الحديث الذي يرويه أبو داود والترمذي ذكر للأنف والجبهة. وفي أحاديث أخرى صحيحة ذكر السجود على الجبهة واليدين والركبتين والقدمين، وفي أخرى على الأنف واليدين والركبتين والقدمين. والجمع بين الأحاديث أفضل بأن يكون السجود على الجبهة والأنف معا إلا لضرورة في أحدهما. نعم. وكان يضع يديه حذو منكبيه وأذنيه. وفي صحيح مسلم عن البراء أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وكان يعتدل في سجوده ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. ألاحظ على بعض المصلين في السجود يجعلون اتجاه أصابع أقدامهم للخلف بأن يضعوا ظاهر أقدامهم على الأرض، فتصير الأصابع للخلف لا للأمام. ورد في المغني: ويستحب أن يكون على أطراف أصابع رجليه ويثنيهما إلى القبلة. ففي رواية البخاري: واستقبل بأطراف رجليه القبلة. نعم. وكان إذا ركع فرج أصابعه، فإذا سجد ضم أصابعه. وكان يقول: سبحان ربي الأعلى، وأمر به. وكان يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وكان يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. قد مر معنا سابقا في الأحاديث تعظيم الله في الركوع وتسبيحه في السجود، وفي السجود لا مانع مع التسبيح من الدعاء،